قال في قوله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فهذه وهذه الآيتان هي ثم استوى إلى السماء وكذا آية سورة حميم السجدة هي سورة فصلت دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء أن الأرض خلقت قبل السماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض وقد توقف القرطبي في ذلك في تفسيره في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض احنا قلنا في الجمع بين الآيات أن خلق الأرض قبل السماء ودحي الأرض بعد خلق السماء وما هو دحي الأرض هو أخرج منها ماءها ومرعاها دحاها أي أخرج منها ماءها ومرعاها دحاها بمعنى بسطها ووسعها ونفرها وهذا الأمر يعني أحسن تفسير له كما ذكرنا هو ما ذكر في القرآن دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وإنما خروج المرعى لابد له من ليل ونهار والله أعلى وأعلم فوجود الأرض سابق على خلق السماء بهذه الصورة ولكن خروج المرعى من الأرض وانتظام دورة المياه فيها إنما كان بعد خلق السماء فلا تعارض بين الآيات أصلا قال قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء كذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا فقد قررنا ذلك في سورة الناجعات وحاصل ذلك أن الدحية مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل يعني إيه بالقوة إلى الفعل يعني كانت مهيئة لخروج المرعى ولم يخرج منها زرع ولا نبس ولا شيء ثم أخرج ذلك الذي كان مودعا فيها بالقوة يعني بالاستعداد بالتهيئة كانت مهيئة لذلك يعني نقول مثلا الإنسان مهيئ منذ ولادته للتناسل لكن متى يحصل ذلك من القوة إلى الفعل عند البلوغ مثلا الإنسان مهيئ منذ الولادة إلى للكلام ولكن متى يأخذ ذلك من القوة إلى الفعل عند سنتين مثلا عندما يستطيع الكلام فذا معنى القوة إلى الفعل قال ففسر الدحية بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والله سبحانه وتعالى أعلم مفيش حد من أهل العلم يفسر دحاها بأنها كالدحية بتاعت مصطفى محمود كامل لا لغة عربية ولا تفسير سلف ولا كلام أحد من أهل العلم ولا كلام مطلقا لكن عشان الكرة الأرضية لكن ما فيش في اللغة العربية أن البيضة اسمها دحية إنما دحاها بمعنى قلنا بسطها وسعها نثرها وأحسن تفسير لها هو إيه إخراج الماء والمرعى قال وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال: وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، أحد الأحاديث التي استدركت على الإمام مسلم رحمه الله، والتي فيها نزاع طويل في صحته بين أهل العلم. يقول: وقد تكلم على هذا الحديث علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب الأحبار، وأنه وهم في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي. كان الشيخ الألباني بصحح الحديث مرفوعا، وهو طبعا المخالفة فيه أن عدد الأيام على ذلك هي أيام إيه؟ 7، ونص القرآن على أن عدد الأيام 6، وهذا دليل على أن الأيام هي الأيام المعهودة عندنا، ولكن هل هذه كانت بنفس الطول؟ الله عز وجل أعلم. ممن صحح الحديث ابن حجر رحمه الله ومرأ صحته، وحمل هذه الأيام على أيام أخرى خلق الله فيها هذا الخلق بعد خلق السماوات والأرض بستة أيام، لكن فيه نظر الله أعلم. ابن تيمية رحمه الله يرجح أن هذا الحديث ليس بصحيح، وأنه من كلام كعب الأحبار وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك فلا يكون فيه معارضة، أو لأنه لا يقوى على معارضة صحيح القرآن، ولا نحتاج إلى وجوه الجمع. اللي بيجمع بيقول إن دي أيام أخرى بعد الستة أيام التي خلق الله فيها السماء والأرض، وإن دي أيام من أيام الأرض، يعني أيام الأرض، لأن فيها تجد إن كل الأشياء الموجودة موجودة متعلقة بالأرض، والله أعلم. لكن آدم خلق في آخر ساعة بعد العصر، هذا مما استفاضت به الأحاديث. آدم خلق في آخر ساعة بعد العصر، وهذه الساعة التي يرجى فيها الإجابة، وفيها في يوم الجمعة أيضا أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض، وفيها تقوم الساعة فيما بين العصر إلى الليل. وهل معنى خلق الإنسان من عجل أي قبل الليل كما ذكر حديث عبد الله بن عبد الله بن سلام، كأن الله عز وجل هو الذي يعني تعجل خلق آدم؟ الظاهر والله أعلم وأعلم أن الإنسان خلق من عجل، أي في صفته العجلة، والله أعلم وأعلم أن الإنسان من صفته العجلة، أنه هو المتعجل، وليس أن الله تعجل خلق آدم أو خلقه على عجل ليدرك قبل الليل. الله عز وجل لا يعجزه شيء، وخلق الإنسان عجولا. نعم، هذه تفسر هذه. لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكرنا أن آخر هذه المخلوقات الإنسان، فذكر عز وجل خلق الإنسان بعد ذلك، وهي قصة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي قصة عظيمة الأهمية، لها حادة شديدة، إذ أن قصة الخلق مما شغل الناس قديما وحديثا، وافترقت فيه الأمم، و يعني اجتمع أهل الملل المنسوبة إلى الأنبياء على أن الله عز وجل خلق الإنسان للأرض، وفارقوا كل أهل الكفر الذين لم يثبتوا خلق الله عز وجل للإنسان، أو أثبتوا كالفلاسفة الذين أثبتوا أن الإنسان أحد الفيوضات التي صادت من ما يسمونه واجب الوجود، مما لا يثبتون به خلق الإنسان وخلق العالم، ولا شك أن هذا من الكفر. وإن كان أهل الملة المنسوبة إلى الأنبياء اليهودية والنصرانية والإسلام افترقوا بعد ذلك في وجود الإنسان والهدف من يعني والحكمة من إيجاده. والقرآن قد بين هذه القضايا أوضح بيان وعلم فيها الناس ما يحتاجون إليه، فنحن بحاجة شديدة إلى مدارسة هذه القصة. قال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يقول ابن كثير: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد. إذ قال ربك، إذ دائما بمعنى حين، واذكر حين قال ربك، اذكر هذا الحين، اذكر لقومك هذا الحين هذا الوقت. واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير وقال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة، إن يقول في حاجة زائدة وليس لها فائدة في المعنى. كل كلمة وكل حرف في القرآن له فائدة في المعنى. وده زي ما قلنا إن إذ بمعنى حين، وإن في جملة مقدرة في كل آية يذكر فيها إذ، وإذ كذا أي واذكر حين كذا، واذكر إذ كذا، اذكره للناس، اذكره لقومك، علمه. إذن هذا أمر مطلوب ذكره، هذا أمر مطلوب ذكره، في أمر بالذكر في هذا الموسم، تذكر هذه القصة. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. قال: ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني إيه؟ تخلفون من سبقكم، كما قال عز وجل: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فالبشر يخلف بعضهم بعضا، فكلمة خليفة على الوجه الذي رجحه ابن كثير وينتصر له أنه بمعنى خليفة بعضهم، أنه بعضهم لبعض يخلف بعضهم بعضا جيل بعد جيل، قوم يكون بينهم يعني تناسل ويظلون هم الظاهرون في الأرض بنو آدم. وقال: ولو نشاء، بيستدل بكلمة الخليفة على والخلفاء والخلافة على هذا المعنى. وقالوا: ولو نشاء، وقال عز وجل: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لجعلنا منكم ملائكة، أي بدلا منكم، خلفا منكم ملائكة يخلفون منكم. يعني إيه يخلفون منكم؟ يعني بدلا منكم يخلفونكم. يقول: أجعل منك رجلا آخر، يعني مش إن أنت أجعل بدلا منك يخلفك رجلا آخر. فمعنى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، لو شاء الله أن يذهب بالبشر الذين يعصونه ويأتي بمن يعبدونه لا يعصونه طرفة عين من الملائكة لفعل، ولكنه هو الذي أراد وجود هذا النوع البشري الذي فيه الطاعة والمعصية، فيه الخير والشر، وفيه الإيمان والكفر. فالله عز وجل هو الذي قدر ذلك. يقول: حكاها وقال: فخلف من بعدهم خلف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قرأ: وقرئ في الشاذ إني جاعل في الأرض خليقة. حكاه الزمخشري وغيره. طبعا ده لا يعتد به لأنه ليس صحيح الإسناد ومخالف للمشهور والمتواتر من قراءة القراء. يقول: ونقل القرطبي عن زيد بن علي، ونقله القرطبي عن زيد بن علي، قال: وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل وفي ذلك نظر. في كلام القرطبي أن هذا قول جميع أهل التفسير نظر، يعني ضعف، لأنه يكون آدم هو الخليفة يبقى لابد أن يكون آدم خلف أحدا، لأنه هو المستخلف، فلا بد أن يكون خليفة، فضاف البعض فاستروه على أنه خليفة الله، وهذا ليس بصحيح. فالصواب أنه لا يجوز أن يقال ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ملكه لم يزل من الأرض ولا يزال ولن يزال، فالله عز وجل هو الملك الحق، فلن يزول ملكه حتى يخلفه غيره. وإن في وجه آخر إن آدم خلف من قبله من الكائنات الأخرى من المخلوقين الآخرين، البعض قال الجن كانوا في الأرض قبل ذلك، ودي كلها آثار لا نجزم بها. نعم الجن مخلوق قبل الإنس بنص القرآن، قال عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فالجن مخلوق قبل الإنس مما لا يشك فيه، لكن هل كان هناك سكان في الأرض من الجن أفسدوا فيها فقاتلتهم الملائكة وكان معهم إبليس كما ذكروا فقتلوهم وجعلوهم يلحقون بجزائر البحور؟ الله عز وجل أعلم، هذا مما لا يثبت ولا ينفى من الإسرائيليات. لكن لا شك أن هناك كائنات قبل وجود الإنسان على ظهر الأرض، كما حديث خلق الله تربة السبت إن فيها الدواب يوم الخميس، وكما هو معلوم يعني نقل من البشر إن البشر لما ولدوا على الأرض وجدوا هناك كائنات أخرى، حيوانات ودواب، والله عز وجل أعلم به. والدراسات الحديثة تثبت ذلك أيضا، إن في كائنات محسوب وجودها قبل ظهور الإنسان فيما يقدرون، وإن كنا لا ندري بالضبط أيضا كم السنين الذي ظهر فيه الإنسان. التوراة بتثبت إن الكلام ده في حدود 5000 سنة، وهذا كلام التوراة الذي يعدونه يعني الناس تتنقل أن التوراة ككتاب مقدس، هم عندهم تاريخ مثبت مسجل بأكثر من 7000، ده بس تاريخ الفراعنة فقط ب7000 فقط على الأقل، وهم عندهم التوراة إن إجمال ما هم فيه إلى 5000 سنة ونحو ذلك. وهذا مما يعني لا شك أنه غير صحيح، الإنسان قبل ذلك بكثير، والله عز وجل أعلم بالقدر، محدش يقدر يحدد مدة وجود الإنسان على ظهر الأرض. فكلمة خليفة أقوى الأقوال فيها ما ذكره ابن كثير رحمه الله من أنه يخلف بعضهم بعضا، فيبقى ما ينفعش أن آدم فقط يكون هو الخليفة، يبقى لابد ده هو في الحقيقة هم هيخلفوا إيه؟ آدم، أجياله اللي بعد كده أبنائهم اللي هيخلفوه، فما ينفعش يتقال ان ادم هو الخليفة، لكن جملة الانسان بنو ادم يخلفون من قبلهم من الاباء، والانسان ادم عليه السلام خصب بادم، يبقى ادم خلف من كان قبله في الارض قبل ذلك من الخلق الذين الله عز وجل اعلم بهم، وما المقصود بهؤلاء الخلق الذين خلفهم ادم عليه السلام. لكن بلا شك ايضا انه من ساعة ظهور الانسان والسيادة في الارض له، الإنسان هو أعقل الكائنات وأقوى الكائنات يعني تدبيرا وحكمة، وهو الذي استطاع أن يسخر الكائنات الأخرى. قبل ذلك كان في الأرض كائنات تعيش وبينها صراع ودواب كثيرة الله عز وجل أعلم بها، لكن الإنسان منذ ظهر هو الذي عمر الأرض، وهو الذي كانت له الكلمة فيها بكنوع في الجملة يعني، وسخر الله عز وجل له دواب البحر وطيور السماء، وسلطه على الوحوش وعلى الكائنات التي أقوى منه أضعافا في البدن بما أعطاه الله عز وجل من العلم والعقل. لسه هنقوله بقى أنه هو مش وارد أصلا إن الخليفة بمعنى الإمام، هذا القول ليس قول أحد من السلف، رغم أنه كثر الاستدلال لهذه الآية الكريمة على وجوب الخلافة في الإسلام، لكن الكلام فيه نظر، لأنه كما ذكرنا الخليفة من خلف غيره، وليس المقصود بالخليفة الحاكم الذي يحكم بين الناس، اللي هو المصطلح على اسم الحاكم في الإسلام يسموه الخليفة، لأنه في الحقيقة أصلا اسم الخليفة إنما استعمل في حق أبي بكر الصديق وجعله لما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ثم استعمل اسم أمير المؤمنين، ثم صار هذا الاسم الخليفة علم على الحاكم دون نظر إلى أصل مسماه. لكن الحقيقة أن الآية ليست في وجود الحاكم، إنما هي من لوازم وجود العمارة في الأرض ووجود البشر في الأرض وتحقيق العبودية وجود إمام يحكم بين الناس لأجل احتياجهم إلى ضبط أمورهم، لأنهم إذا سمعوا فلا بد أن يحكمهم حاكم. لكن إن الآية دليل على ذلك فيه نظر، رغم كثرة الاستدلال بهذه الآية على وجوب نصب إمام كما سيذكر ابن كثير رحمه الله من كلام القرطبي، ولكن فيه نظر في جهة الدلالة، إن تفسير السلف إما إن آدم خلف غيره، وإما إن ذرية آدم خلفت إيه؟ آدم، وده اللي بيرجحه ابن كثير رحمه الله. يقول: الخلاف في ذلك كثير، حكاه الرازي في تفسيره وغيره، والظاهر أنه لم يرد آدم عينا إذ لو كان ذلك كذلك، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك. طب ليه ما حسنش؟ لأن آدم لا يفسد في الأرض ولا إيه؟ ولا يسفك الدماء، فإن آدم لم يفعل ذلك ولا يفعله، وهم قد علموا أنه سيولد من يفعل. يبقى إذن لو كان المقصود خليفة هو آدم، يبقى إزاي الملائكة يعني تسأل عن حكمة وجود من يسفك الدماء ويفسد في الأرض؟ طب مش آدم هو اللي هيعمل. يبقى إيه؟ إذن كلمة خليفة مقصود بها مين؟ بنو آدم، لأن هم اللي وقع منهم استاذ في الأرض وتفكر الدماء. إذن المقصود بأنهم خلفوا غيرهم، خلفوا أباهم آدم، وكل جيل خلف الجيل الذي قبله. هذا قال كلام حسن جدا. يقول: فإنهم أرادوا الملائكة أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال الطين الذي يصلصل يعني يعمل صوت إذا إيه؟ إذا نقش، يرن بالضبط. صلصال الطين الذي يصلصل من حمأ من طين مسنون منتن. الإنسان أصلا خلق من صلصال من حمأ مسنون، عشان كده لما تنزع من الروح هي اللي إذا نفخ، حين نفخ الله فيه تغير هذا الكائن، بقى حاجة تانية خالص، لا بقى على نفس الحالة من الطين ولا على نفس النتن. لما تنزع من الروح يرجع تاني بايه؟ إذا يرجع ينتن تاني سبحان الله، ويرجع مرة تانية يتحول إلى التراب الذي بدأ ايه منه. فسبحان الله، فالروح التي نفخ الله عز وجل في آدم وفي كل بني آدم من بعده إنما هي سبب التكريم والتشريف، لذلك ربنا ذكر تشريفه لبني آدم ولآدم أولا لأنه نفخ فيه من إيه؟ من روحه. الروح دي هي اللي بتفرق بين الحي والميت، وهذا الإنسان إذا نزعت من الروح عاد إلى ما كان عليه. فالله على أعلم. فبيقول إيه؟ من أين علمت الملائكة هذا؟ بيقول: علموا ذلك بعلم خاص، يبقى الله عز وجل أعلمهم أوحى إليهم. ثاني احتمال: استنتاج منهم من الطبيعة الإنسانية، إن المادة دي يترتب عليها ذلك، وخصوصا خلقت خلقا أجوف كما في الحديث: فدعا إبليس يخرج من يدخل في قبلي في فمي ويخرج من دبري، فلما رآه خلق خلقا أجوف علم أنه لا يتمالك، لا يتمالك نفسه عن الشهوات. كل ما خلق أجوف يبقى محتاج، هيأتي الكلام عليها، لأن الجوف ده مصادر الرغبة الإنسانية كلها في الجوف، الحاجة اللي فيها جوف مجوفة، الطعام والشراب ما منعها وجود ايه؟ وجود الجوف، المعدة، الهواء أصلا راح محتاج الهواء عايز يدخل حاجة جوه ليه؟ جوه الجوف، مش كده؟ الشهوة الجنسية أصلا مردها إلى وجود ايه؟ شيء أجوف، أيضا كذلك رحم المرأة وإحليل الرجل، كل حاجة فيها جوف فيها ايه؟ رغبة في يعني وجود شهوة معينة متعلقة بالجوف. فعرف انه لا يملك نفسه لوجود لانه خلق خلقا اجوف، فربما علمت الملائكه بالاستنتاج. يقول: او فهموا من الخليفه انه الذي يفصل بين الناس فيقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم، فطالما في راجع اذا في مآثم اذا في سفك دماء، قاله القرطبي. او انهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. الأصح في ذلك أن نفوض ونقول: الله عز وجل قد أعلم الملائكة بأنه سيقع من هذا الخليفة من هذا الجنس البشري فساد في الأرض وسفك للدماء. كيف علموا ذلك؟ الله أعلم. لم يطلعنا القرآن ولا الرسول عليه الصلاة والسلام على كيفية علم الملائكة، هل اطلعوا على اللوح المحفوظ اطلعه الله عز وجل او على كتاب اخر من كتب الله، هل اوحى اليهم وحيا مباشرا، هل قاسوا على من سبقهم من الجن اذا كان من صح ذلك، هل نتيجة استنتاج منهم واستنباط، والله اعلى واعلم، نحن لا نعلم. نتوقف عندما اوقفنا القرآن. في اسئلة كثيرة جدا ترد على ذهن الانسان مش لازم نلاقيها جواب، في حاجات ما نحن نسير حيث سار بنا الكتاب والسنة ونقف حيث وقف الكتاب والسنة، فالأشياء التي لا ندري عنها نتوقف ونكل علمها إلى الله ونقول لا فائدة من معرفة ذلك، إذ لو كان هناك فائدة لبينها القرآن أو بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. الفائدة فيما ذكره الله عز وجل، فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، إن هو كلام بعض المتقدمين والمتأخرين قد ينجع اعتراض من الملائكة، الحقيقة أنه ليس كذلك، فإن الملائكة كما قال عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فليس عندهم حسد وليس عندنا. إبليس هو الذي وقع منه لأنه في حقيقته لم يكن منهم، لم يكن من الملائكة خلقة، وإنما كان معهم لأجل أنهم كانوا يعبدوا الله كعبادتهم. يقول وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه، وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة وقد تقدم إليهم، قدم الله إليهم أعلمهم يعني سلفا، وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الآية يقول وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد وعبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من هذا، فهل وقع الاقتصار علينا. قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف من المصلحة على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى لأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وذلك لأنهم يتعاقبون فينا، يتعاقبون يعني يتناوبون، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر حديث الصحيحين، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك للأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما لا تعلمون من ولود من يعبد الله عز وجل. وقيل معنى قوله تعالى جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون إن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم، والحالة أنه سوف يوجد من يفسد فيها ويسفك الدماء، لا تعلمونها، لي حكمة لا تعلمونها. وقيل إنه جواب لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال إني أعلم ما لا تعلمون من ولود إبليس بينكم، أي من ولود إبليس بينكم، أي منكم من لا يسبح حقيقة. يقول وليس هو كما وصفتم أنفسكم به، يبقى ده قولين، والاولاني اصح، الاولاني اظهر، وان كان الثاني مشمول به ايضا، اي فيهم في الملائكه في تلك الحال من ليس يستمر على تلك العباده، وفي بني ادم من يعبد الله عز وجل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والعباد والزهاد وغير ذلك. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تضمن طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم، ذكرها فخر الدين الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم. وأحسنها الوجه الأول، وهو المنقول عن طائفة من السلف رضوان الله تعالى عنهم كان سيأتي في هذا. في هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان أصلا خلق للأرض، لأنه قال عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يخلق الإنسان. إذن هو خلق ابتداء للأرض، وولوده في الجنة كان ولودا مؤقتا. وهذا والله أعلى وأعلم، ليظل في حال ولوده في الأرض متعلقا بوطنه الأول الذي سكنه أول مرة، والذي وجد فيه أنواع الراحة والنعيم والسعادة، ووجد الشقاء في الأرض لكي لا يطمئن إلى الأرض ويخلد إليها، ويظل قلبه متعلقا بأمر آخر وحياة أخرى هي أعظم وأكمل وأتم، وهي حياته في الجنة. فهو خلق للأرض، ولكن ولوده في الجنة كان فترة مؤقتة كما ذكرنا. وهذا رحمك الله دليل على سبق القدر، لأن قبل خلق آدم هو مخلوق للأرض، وكيف ينزل الأرض بوجود به المعصية التي هي أكله من الشجرة. فهو خلق في الجنة ومقدر عليه أن ينزل إلى الأرض، فهذا فيه إثبات القدر السابق. الملائكة تعلم أن الغاية من خلق الخلق عبادة الله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والكائنات الأخرى كلها تعبد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فتعجبت الملائكة ووجدت غرابة في ولود خلق يقع منهم سفك الدماء، الإفساد في الأرض وسفك الدماء، لأن هذا مناف للغاية التي يخلق الخلق من أجلها، وهو أن يسبحوا بحمد الله ويقدسوا له. فتعجبت الملائكة، ففي قدرة الله عز وجل أن يخلق من يعبده ويسبح له ويقدس له، وفي قدرته أن يجعل الخلق مقهورين كما جعل السماوات والأرض، وأتت طائعة مجبرة على ليست كارهة ولكن طائعة على طاعة الله سبحانه وتعالى ممتثلة أمره، والكائنات كلها كذلك. فسبحان الله، تعجبت الملائكة لماذا إذن يخلق الله خلقا لا يعبدونه. وجواب السلف عن هذه المسألة الجميل، وهو أن الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون من وجود الصالحين، دليل على أن هناك نوع من العبودية لا يحصل إلا من هذا النوع الإنساني. في أنواع من العبودية حاصلة أراد الله هي العبودية طوعا ممن لا يجد في نفسه إرادة الفساد، ولا يجد شهوة على مخالفة الأمر، ولا يبغي إلا أمر الله عز وجل، وهو الملائكة. عبودية الملائكة عبودية أهل السماء، كما قال عز وجل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، قال عز وجل لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم إرادة إلا في شيء واحد وهو طاعة الله. والكائنات الأخرى تسبح بحمد الله طائعة طاعة من غير تكليف من غير ابتلاء، والله عز وجل يحب طاعة أخرى، يحب طاعة ممن يحب عبودية نوع آخر من العبادة ممن في نفسه نوازع أخرى غير نوازع الطاعة والعبادة. خلق من في نفسه الشهوات، خلقه خلقا أجوف كما ذكرنا، ومع ذلك يعبد الله عز وجل مين اللي يعبد؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يعبدون الله سبحانه وتعالى رغم ورود الشهوات. هذه عبادة عند الله عز وجل أحب من عبادة من ليس في نفسه إلا إرادة واحدة، إلا إرادة الطاعة. ولذلك شرف سبحانه وتعالى هذا النوع البشري وكرمه أعظم تكريم لوقوع هذه العبادة منه وليقع منه لتقع منه تلك العبادة. وكذلك هو سبحانه وتعالى أراد أن يعبد سبحانه وتعالى من عباد الله يعبدونه رغم أن كل من حولهم ينازعونهم في ذلك ويفسدون في الأرض ويسفكون الدماء لأجل الشهوات المحرمة الباطلة ولأجل علو والفساد والعياذ بالله، ومع ذلك يوجد من يعبده سبحانه وتعالى رغم كل هذه المعوقات. بمعنى الملائكة يعبدون الله وكل من حولهم يعبده وكل ما حولهم يعبده ولا يجدون من ينازعهم لا من داخلهم ولا من خارجهم. الملائكة يطيعون الله عز وجل، ما فيش شهوات من جوه ولا في منازعين من ايه من بره، اللي حواليهم كلهم عباد لله عز وجل، كلهم متنافسون في العبادة، الركوع أبدا والسجود أبدا والقائمون أبدا كلهم يعبدون الله، والكائنات الأخرى هم يشهدون تسبيحها ويعلمون أنها تسبح والكل يسبح، فليس هناك منازع على الإطلاق. لكن كما ذكرنا هناك عبادة لله عز وجل أحب، وهو أن يعبد رغم ورود المنازعة الداخلية والخارجية. فالإنسان كما ذكرنا في نوازع من داخله تمنعه وتجره إلى الشهوات، وهناك أبالسة شياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، ومن يفسد في الأرض ويسفك الدماء يفسد بإقامة يعني الجاهلية والباطل خلاف شرع الله عز وجل، من الفساد في الأرض بإقامة غير الشرع، بإقامة غير العبودية، لأن يعبد الناس لغير الله، الشرك بالله أعظم فساد، وكل المحرمات وكل فساد الاعتقاد وفساد الأعمال كل هذا من الإيه؟ من الفساد في الأرض. وسفك الدماء من أجل ذلك، يعني الدماء تسفك من أجل حسب، من أجل إرادة العلو، من أجل إقامة الدين الباطل والعياذ بالله. وترى ذلك كثير، يبقى منازعات كثيرة. هذه العبادة على المدافعة مما يحبه الله عز وجل. ولذلك المؤمنون هم خلاصة النوع البشري، ما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا ليعبدوا، والواقع أن مين يعبدوا؟ المؤمنين بس. فخلق هؤلاء لأجل عبادة أولئك، خلق المفسدون في الأرض الذين جعلهم الله يفسدون، وهو قادر أن يجعلهم ملائكة أو مثل الملائكة، وقادر أن يذهب بهم عز وجل ويأتي بملائكة يخلفونهم سبحانه وتعالى، وهم والله يقرون بذلك، ما فيش عاقل يمتنع من ذلك، إن ما فيش عاقل إلا ويقر أن وجوده متوقف على أمر ليس بيده، وهو إنه اتخلق غصب عنه ويموت رغم عنه أيضا، دقات قلبه لا يملكها. حد يقدر يقول إنه قاعد كده قاعد بنفسه؟ ساعة ما يموت بيموت، ساعة ما يقع قلبه يقف يقف. فقادر أن يذهب بهم عز وجل كل المفسدين في الأرض دول، ولكن لماذا أوجدهم؟ ليعبد المؤمنون ربهم رغم وجود من إيه؟ من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. فخلق هؤلاء المفسدين الذين هانوا على الله لكي توجد أنواع من العبودية لله سبحانه وتعالى أخرى غير التي يعبدها الملائكة وغير التي يعبدها السماوات والأرض. عبودية هي أحب لله عز وجل من عبودية الملائكة ومن عبودية السماوات والأرض. ولذلك كرم الإنسان الذي يعبد الله بهذه العبودية ويجعله يوم القيامة أفضل خلقه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخليقة على الإطلاق. ولذلك خير الخليقة على الإطلاق المكرمون من بني آدم، أفضلهم على إطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفى الله من خلقه جميعا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل وأفضل من ميكائيل وأفضل من سائر الملائكة، بل في الجملة كما ذكرنا جملة المؤمنين أفضل من جملة الملائكة في الآخرة في الجنة. ولذلك الملائكة تدخل عليهم يسلمون عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. شوف الملائكة بتقول لهم بما ايه صبرتم، عشان في المنازعة دي في منازعة داخلية ومنازعة ايه خارجية. وهو لذلك يعني شرف عظيم الحديث الواردة الأثار الواردة في هذه الآية، أنه أن الملك يستأذن على المؤمن فيقول الذين في على باب القصر أو نحو ذلك لمن يليهم لمن يليهم كلهم يقول ملك ملك يستأذن ملك يستأذن إلى أن يصل المؤمن فيقول إذنوا له فيدخل الملك فيسلم على المؤمن سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هي حاجة عظيمة جدا شرف لا يدرك. فسبحان الله نحن نكره بلا شك العقبات الموجودة نكره وجود الذين يفسدون في الأرض وتأكد أنه خلق من أجلك تكره له سفك الدماء طبعا نحن نكره ذلك ويؤلمنا أن تسفك الدماء والحقيقة أنها وجدت وجد هؤلاء الذين هانوا على الله وليس لهم وزن عند الله عز وجل لا يقيم الله لهم وزن لكي تعبد الله أنت رغم وجود الفساد عبادتك في الفساد غير عبادتك في الإيه؟ في الصلاح ولذلك من السابق إلى الله عز وجل الذين أسلموا والناس كلهم إيه؟ كفار كما قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه دول ولذلك السابقون من المهاجرين لا يسبقون لأنهم أسلموا والأرض كلها كفر والسابقون من الأنصار كذلك لا يسبقون بعدهم لأن هؤلاء سبقوا إلى الله عز وجل حين كان العالم كله في الإيه؟ في الضلال والعياذ بالله وكذلك كل من يعبد الله في فترة فتنة وفساد وانحراف عن الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إليه عايز تبقى مهاجر يعني تدرك ممكن تبقى ثواب المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ممكن تدرك احنا زعلانين من الفساد اللي في الارض طبعا ما لازم نزعل بس تتعد نضيق المفروض ان انت لا تضيق تبقى صحيح تكرهه ولكن تعلم ان له ايه حكمه وان هذه الحكمه فعلك انت صبرك سلام عليكم بما صبرتم عبادتك لله عز وجل رغم المعوقات رغم ان في شهوات قدامك كنت تقدر تنالها والشهوات كثيرة ومتاحة وكل لما يزيد الفساد وتزداد عبادة العبد المؤمن بالصبر واليقين كل ما يزيد منزلته عند الله فالذي يعبد الله عز وجل في وسط من يفسد في الأرض يسفك الدماء غير من يعبده عندما يظهر الإسلام ولذلك الذين يعبدون الله عز وجل في فترة الإحراق وفترة الإظلام وفترة البعد عن شرع الله عز وجل رغم انهم يعني تصل بهم لحظات يقولوا متى نصر الله امتى هتخلص الفتره اللي تعبانين فيها دي هي دي فتره الايه الفوز فتره النجاه فتره المنازل العاليه عند الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اخفت في الله وما يخاف احد دي الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين فضل نفسه لنعلمه وهو أن الرسول تحمل تحملا شديدا ووجد أذى شديدا ولا يوجد من يؤذى فأنت لما طبعا بلا شك لما الواحد يتأذى معاه غيره بيتأذى يتسلى بيه لما يقول له مش وحدي ده لما تبقى انفرادي حاجة صعبة جدا لكن لما تبقى مع غيرك بتبقى هينة هينة فالرسول صلى الله عليه وسلم بيبين فضله يقول لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد حسن لوحده ولذلك احنا امبارح في قصة خبيب رضي الله عنه بيقول وإلى الله أشكو غربتي بعد غربتي جديدة جدا هو لوحده والناس حواليه كلهم كفرة فهذه عبودية خاصة الله عز وجل يحبها أحب أنواع العبودية إليه ولذلك قدر وجود من يفسد فيها وإيه ويسفك الدماء بل قدر وجود المعاصي من المؤمنين لتوجد عبودية التوبة وعبودية الإنابة وعبودية الانكسار لله عز وجل والافتقار إليه ومع أن يعلم المؤمنون أنه ليس بأيديهم شيء إلا أن يوفقهم الله ويقول والله لولا الله ما هتدينا الكلام ده حصل بسبب إيه؟ بسبب أن هم نفسهم وقعوا في بعض المفاسد وقعوا بعض المعاصي فوجود هذا الأمر لكي تكمل عبوديتهم لله سبحانه وتعالى وتكمل طاعتهم لله عز وجل لأن هذا الكمال في العبودية الله عز وجل كما ذكرنا قدر وجوده من هؤلاء الذين يعبدونه على خلاف من حولهم مع ان الكون كله بيعبد ربنا ما فيش حته ما تسمعش كلام ربنا الا ما في داخل هذه الكره الارضيه وما شاء الله عز وجل في غير ذلك من الارضين يعني لكن هي كل الكون كله سامع مطيع بالدقيقه بالثانيه واللي يبص يطلع بس كده بنظره نظر قلبه لحظات ونظر عينه ل كيلومترات مش كيلومترات 200-300 متر في السماء اكثر من كده شويه فوق الاقمار الصناعيه وخلاص حد يشك لحظه في ان الكون كله ماشي بالثانيه ماشي بلا انقطاع ولا توقف ولا امتناع من آلاف السنين، من ملايين السنين الله أعلم، منتظم. وإن من شيء إلا يسبح عنه، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبحان الله، ما فيش مخالفة لأمر الله عز وجل إلا فين؟ على ظهر الأرض، على ظهر الأرض الأخرى إن وجد. فهذا الأمر العجيب من أجله أوجدك، يعني من أوجده الله عز وجل من أجلك، من أجل أن تعبد الله في هذه الدائرة اللي هي إذا تأكدت أنت من الحقيقة هتأكد أن الكون كله يطيع ربنا. إذا أنت اللي موافق للكون واللي مخالفينك من الكفرة والظلمة والمجرمين هم المخالفين للكون، ولكن أنت مبتلى بيهم، واللي شايفينه احنا قدامنا من الدنيا كلها إيه؟ فاسدة، والدنيا كلها ظلم، والأرض مليانة كفر والعياذ بالله، وسفك دماء وانتهاك حرمات، وكل الكلام ده عشانك أنت، عشان تعبد ربنا، عشان تصبر، عشان تحب ربنا اكتر. لان في الحقيقة انواع من العبادة ما متحصلش الا بوجود اضدادها. التوكل هيحصل ازاي الا لو شعرت بالخطر والخوف والقلق، تقوم تعمل ايه؟ تلجأ الى الله عز وجل حتى اطمئن قلبك، ثم تجد معنى الا بذكر الله تطمئن القلوب، وتتوكل على الله عز وجل، تعلم انه وحده الضر النافع المعطي المانع، وان الخلق لا يملكون شيئا. تستحضر هذا اذا ارتفعت بصيرة قلبك حتى رأت حقيقة الوجود، بخلاف ما تراه في الارض من ان الامر لفلان، وان فلان هو اللي امر بكذا، ففلان حصل له كذا، وفلان مات، وفلان حيا، وفلان ملك، وفلان منع. ابدا، ده كل ده كما قال الله عز وجل فذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم يخوضوا ويلعبوا، الناس بيلعب ولا قيمة لما يصنعون. ده في لحظة واحدة كل شيء تغير. لو أن الله أرسل بس كده مذنب من المذنبات على قارة من القارات لأهلكتها من أولها إلى آخره. ولذلك ربنا قال وما هي من الظالمين مسومة عند ربك، فيها كثير. الحجارة اللي أقولك ده قوم لوط فيه مذنبات السماء، ده لا حصر له، تقرب من الكرة الأرضية تحرق قارة بأكملها، أمريكا الشمالية ولا أمريكا الجنوبية عارفين على بعض، ده كل شيء. ده لو 5 سنتي جليد ساح بس، لسه الحاجة قريبة جدا. يقولك الاحتباس الحراري لو استمر شوية هيحصل غرق لكثير جدا من المدن الساحلية، من ضمنها نيويورك دي وبلاد كتيرة جدا، لو درجة الحرارة فضلت ترتفع شوية. فتخيل كده لو القطب الجنوبي والشمالي ساحوا الاثنين على بعض، الأرض تغرق كمان. ربنا عز وجل قادر أن يغرق الأرض. الجبال اللي في السماء جبال البرد، لو حد بس ركب طيارة يعرف قد إيه جبال البرد محيطة بالكرة الأرضية، من جبال فيها من برد كميات هائلة. لو نزلت كده بيجيلهم عاصفة لمدة 24 ساعة، تعطل الطيارات والمطارات والدب وكل حاجة توقف، والبنزين يتجمد في العربيات والطيارات والدبابات وكل حاجة توقف. لو الإنسان عاجز ما يعرفش يعمل حاجة، وهو سبحانه وتعالى الملك سبحانه وتعالى لا شك في ذلك. فوجود من يفسد في الأرض دي حكمة بالغة، حتى توجد عبودية لله سبحانه وتعالى من الصنف الإنسان، من خلاصة من واحد في الألف 999 مخلوقين عشان واحد. يعني ايه مخلوقين يفسدوا في الارض عشان انت تصلح وتعبد الله عز وجل رغم وجود العقبات. هم العقبات، ربنا خلقهم عشان يبقوا عقبة ليك، عشان انت تقوى وتتخطى العقبات. يبقى تعرف شرف النوع الانساني، شرف ربنا كرمك هذا التكريم الذي لا نظير له، وان ربنا اصطفاك بالاسلام وبنعمة الله عز وجل بالايمان، وجعلك مهيئا الى ان تكون اعلى من الملائكة، وانت لسه ما بقتش مش دلوقتي. احنا قلنا ان المؤمنين اكمل من الملائكه فين؟ في الجنه. اما في الارض فلسه، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، لما يكتمل نموهم نمو القلوب فعند ذلك يحصل لهم ايه؟ ان يكونوا اكمل من الملائكه. ومش كلهم طبعا، لان درجات الاكتمال متفاوته، يعني المجموع هيكون اكمل من المجموع، لكن احاد في بعض الاحاد هيسبقوا احاد الملائكه وافضل ملائكه، لكن ما يلزمش ان كل واحد يكون افضل من جبريل يوم القيامه من المؤمنين، لكن هو مجموع، لكن مجموع افضل من مجموع، وفي احاد اكمل من احاد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل من جبريل، وابراهيم عليه السلام اكمل من جبريل، ثم موسى صلى الله عليه وسلم اكمل، كريم الله عز وجل، والله عز وجل اعلم بسائر الترتيب. لكن نعلم ان خلق الانسان رغم وجود الفساد له حكمه عظيمه، لا يحصل هذا الخير وهذه العبوديه وهذه الطاعه الا بوجود ضدها من الكفر والنفاق والفساد والظلم وسفك الدماء وأنواع الشر الذي بضده حصر الخير للمؤمنين، بضد الشر حصر الخير للمؤمنين. أقول قولي هذا وصف لسه ما ماش حاجة في أسئلة كتير لسه الموضوع لسه مخلصش سفك الدماء لا الله أعلم ما نعرفش لكن هم عرفوا حاجات عن الإنسان وهو الصحيح أن ربنا أعلمهم منين ما نعرفش هو في الحقيقة أصلا الدم مش خاصية بالإنسان بس الدم ده خاصية في الحيوانات السابقة موجودة الحيوانات السابقة فيها دماء حيوانات الكائنات الدواب الأخرى فيها دم كل ما من الصين أو مش كل ما من الصين فيه أشياء فيها مخلوقة منها دم يعني